بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الافتراء والتضليل وخطورته وخطورة الانسياق له وكيفية التحصن منه، كما ذكر ذلك السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في أحاديث وفي محال كثيرة، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها عن الكلام والأدب، وهو أيضا مرتبط بحفظ اللسان، لأن الله سبحانه وتعالى كما علمنا ماذا نقول وما لا ينبغي أن نقول، علمنا كذلك كيف نقول، الأدب بالقول، لأن صاحب الأخلاق يعمل أخلاقه من كل النواحي، سواء من ناحية الشكلية، من ناحية الشكل، أو من ناحية المضمون. ولذلك العبارة التي يقولها البعض المهم هو المضمون خطأ، العبارة الكاملة الشكل، يعني المحسن هو الذي يراعي الشكل والمضمون، عندما يطرح الفكرة يطرحها بأسلوب جميل، بأسلوب مهذب، بطريقة مؤدبة، حتى في نبرات صوته، يعني كيف يتحدث، كيف يحترم الجلساء المستمعين له، كل ذلك له تأثيره. أحيانا بعض الناس ينجذبون للأدب أكثر من انجذابهم للمحتوى، أو أن الأدب نفسه يجذبهم للمحتوى، ولهذا الله تعالى يعني ساغ كلامه بتلك الطريقة الجميلة المحببة المؤثرة. أي شخص يسمع القرآن الكريم يشعر بالجمال ويشعر بالتأثير، وإلى الآن لا زال يعني عشاق البلاغة العربية يسجدون لكلمته. يعني الكثير يعني من الأدباء الكبار وغير كلهم عندما يسمعون الكلمات القرآنية، ومع المدة الطويلة التي يعني تنزل فيها إلى الآن لا زال حيا نابضا طبعا، ولا يشعر بهذه الحلاوة، ربما طبعا حلاوة المحتوى يشعر بها كل تقي، لكن حلاوة الأسلوب يشعر بها المهتمون باللغة والأدب والذائقون للكلام. فلذلك يعني الكلام كما نراعي محتواه نراعي كذلك طريقة طرحه، سواء في اختيار الكلمات أو حتى في الصوت. الله سبحانه وتعالى يعلمنا حتى كيف نتكلم، ولهذا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تحدث عن هذه الناحية عند حديثه عن وصية لقمان عليه السلام لابنه الواردة في قوله تعالى واغضض من صوتك، حيث قال حتى في الصوت، عندما نتكلم حتى في الصوت، حتى في نبرة الصوت، وأنت تتبادل الحديث مع الآخرين، تتحدث إلى شخص، تناقش معه موضوعا معينا، لا تجي ترفع صوتك عليه بحالة من الاستفزاز، يعني تكلم بهدوء، لأن ذلك الصوت أو رفع الصوت يعني في الإنسان أنف، رفع الصوت يدل على الاستعلاء، يدل على نوع من الصوت، يفعل أحيانا ما يفعل الصوت، ويفعل أحيانا ما يفعل السيف. ولذلك يعني يقال يعني بأن لسان ابن حزم، الحزم كان شديدا السليط لا يختلف عن الحجاج سيف الحجاج، طبعا مع الفارق، طبعا نحن فقط هذا بباب يذكر هذا الأمر، لأن اللسان أحيانا يكون صوته أو شدته وحدته وطريقة الحديث مستفزة للآخر، فهو لا يستفز للفكرة وإنما يستفز للطريقة التي تطرح بها الفكرة. وذكرنا سابقا يعني ذلك الشيخ الذي استضيف في قناة واستضيفت معه نوال السعداوي، حيث كانت تتكلم بهدوء مع كون مضمونها مضمون كلامها خاطئ، والشيخ يعني مع كون مضمون كلامه ربما يكون صحيحا، ولكن كان يتكلم بطريقة وحشية وكأنه سبع في غابة وليس في حوار. فقالت له يعني تكلم بهدوء، فرد عليها كما يقال زاد الطين بلة، فقال له أنا رجل، والرجل ينبغي أن يكون كماله في رفع صوته، وطبعا هذا خطأ، رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الرجال وأكرم الرجال وأعظم الرجال، يعني كان يتكلم بهدوء، وكما وصف حديثه كلاما مترسلا، كلاما هادئا، كلاما طيبا، بحيث يعني الكل يفهمه والكل حتى يحفظه، ليس فقط يفهمه. وحتى في الحديث يعني في السيرة النبوية أنه عندما جاء عتبة بن ربيعة يعرض عليه ما طلبت قريش، فتركه، ترك عتبة حتى أنهى حديثه ولم يقاطعه، وعندما أنهى قال له انتهيت يعني أفرغت من حديثك؟ قال أجل. قال فاسمع مني. ثم قرأ عليه جزءا من سورة فصلت. طبعا هذا يدل على البعض في الحوار لا يكاد يترك الآخر فرصة، يبدأ الآخر فكرة يقاطعه ثم يقاطعه، وبالتالي تصبح الشخص يرى وكأنه في صراع ديك وصراع ربما حيوانات وليس بشر. ولذلك المؤمن يتنزه عن أمثال هذه المناظرات التي تكون فيها مقاطعات، ويكون والبعض أحيانا حتى المذيع نفسه في السجلات التلفزيونية يشجع هؤلاء مثل ما في الاتجاه المعاكس وغيره، يتصورون أن ذلك كمان وليس كذلك. الناجح الحوار ينبني على الهدوء وينبني على والمنتصر ليس فقط المنتصر من خلال محتوى كلامه وحججه، وإنما كذلك الذي يملك أعصابه ولا يستفز ويتكلم بطريقة هادئة ومؤدبة. يقول السيد عبد الملك: وأنت تتبادل الحديث مع الآخرين، تتحدث إلى شخص، تناقش معه موضوعا معينا، لا تجي ترفع صوتك بحالة من عليه بحالة من الاستفزاز، وفعلا يكون هذا الأسلوب مستفزا. إذا أنت تتحدث مع واحد وقام يرفع صوته عليك ويتكلم بصوت مرتفع ويهزئك، فهذا الإنسان يستفزك عادة، هو نفسه يطلب منك أن تستفز، فلذلك لا تخضع له. إذا خضعت له واستفززت تكون بذلك قد فشلت في ذلك وحققت له أمنيته. ثم ذكر أن رفع الصوت وخفضه يكون بحسب المقام الذي تطلبه. قال كذلك مثل الحركة، الصوت بما يقتضيه المقام والحال. يعني المؤذب طبعا هذا الله تعالى عندما يقول أخذ من صوتك في محل، يعني لأن كل محل له مجاله الخاص. قال المؤذن مطلوب يرفع صوته، طبعا المؤذن هنا ماذا يقول؟ الله أكبر الله، يعني هذه الكلمات ينبغي أن نرفعها، هذه كلمات. وأيضا القصد من الأذان هو التنبيه، يقول سيد الملك، لأن المقام مقام رفع الصوت أصلا. الخطيب كذلك في مقامات معينة يعني أحيانا يخفض ويرفع الصوت، لأن الخطيب أيضا أولا يسمع جمهور كبير، وثانيا هو يبلغهم، ولابد أن يكون ذلك البلاغ بطريقة بحيث تثير فيهم الاهتمام. لو تكلم بطريقة هادئة ربما يناموا. يقول سيد عبد الملك: الخطيب في مقامات معينة ونصوص معينة يريد أن يعطيها صوتا يساعد على إيصالها إلى أذهان الناس. قال بعض الناس لأجل أن حتى لا يرقدوا، لأن صوته لو كان خافتا وبوتيرة واحدة وموطي زيادة يعني هذا يجعلهم بدل أن ينتبهوا ينامون. ولهذا ورد في سنة رسول الله، كان إذا قام خطيبا يعني كان يستعمل هذا الأسلوب، يعني وكأنه كما ورد في وصفه وكأنه منذر جيش، منذر جيش عادة يرفع صوته إلى آخره. قال: وأي مقام يناسب ذلك؟ إذا الفرق بين أن نخاطب جمهورا لنسمعهم وبين أن نحاور شخصا ونكون في حديث عادي ثم يحصل ذلك الأمر. أو يقول: أو يحتاج إلى إصال الصوت، لكن المقام في المعركة كذلك، أو أي مقام يناسب ذلك. في المعركة واحد ينادي المقاتلين يحرضهم يرفع معنوياتهم، هذا يحتاج إلى إصال الصوت. لكن في مقام آخر، مقام الذي هو مقام تكبر، تحاور شخص تناقش شخص وهو يسمعك حتى لو تكلمت بصوت خافت يسمعك، أو بغير مناسبة، لأن الحمير ترفع أصواتها لغير مناسبة، هكذا ترفع: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إنسان هنا يصبح في بلادته كالحمير لأنه يرفع صوته لغير حاجة. المؤذن يرفع صوته لحاجة، الخطيب يرفع صوته لحاجة، أما هذا الذي يرفع صوته مع أن الذي يخاطبه أمامه يسمعه، فلماذا ترفع صوتك؟ العبرة بالفكرة، بقوة الفكرة، بقوة الحجة، وليس برفع الصوت. الحجة الضعيفة لا يزيدها رفع الصوت، لا يقويها رفع الصوت. يقول: وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير صوت رفيع جدا ولغير مناسبة مزعج. فالإنسان كذلك يكون متنبها لهذه السلوكيات. وهكذا تحدث في محل آخر عن هذه الآية الكريمة، فقال: واحدة من الأخلاق المهمة والآداب العظيمة هو هذا الخلق، هذا الأدب الرحيم، واغضض من صوتك. ثم ذكر بعض الأمثلة على مخالفة هذا الأدب في الواقع، فقال: عادة في المناسبات الاجتماعية لا سيما في الأعراس يستخدم الكثير مكبر الصوت، وفي بعض الأحيان يستخدمونها في الليل، يعني تجدون هكذا الناس نائمون مرضى إلى آخره. فيقول: في حارة معينة بالذات في المدن مثلا، هذا يحصل في بعض المدن، حارة معينة أو شارع معين أو منطقة آهلة بالسكان يستخدمون ورق مكبرات الصوت بشكل قوي. طبعا هذا السلوك غير حضاري وغير أخلاقي، لأنه يدخل في إذية المؤمنين. يقول: يأتون بمكبرات صوت قوية يصل صدى صوتها إلى مدى بعيد، ثم خلال الليل يستمرون باحتفالهم بمناسبتهم التي هي عرس أو أي مناسبة أخرى، يستمرون طوال الليل سواء بالأناشيد أو الأهازيج أو بعضهم باللهو أو بغير ذلك، ويزعجون الناس على مستوى مثلا حارة معينة أو شارع معين طوال الليل، مكبرات الصوت التي يصل صداها وإزعاجها إلى كل منزل تؤذي الكثير من الناس. قد يكون هناك المريض، قد يكون هناك الإنسان المنشغل الذي إذا أصيب بالأرق طيلة ليلته يذهب في اليوم الثاني إلى عمله وهو متعب. حالة الانزعاج والتأذي التي تسود تحول جو الآخرين المحيطين بأصحاب المناسبة إلى حالة من الانزعاج، يعني بدلا أن يشاركهم في الفرح يتحولون إلى منزعجين. وطبعا هذا من الملاعن، يصبح الناس كأنهم يلعنونهم، كأنهم يتبرمون منه، يذجرون منه، وبالتالي هنا بدل أن يتعرض لدعوات الناس يتعرض لهذا الأمر. فالإذية حرام مطلقا، ولذلك المؤمن يتعامل مع هذه الأمور بمقتضى بهذه الآية الكريمة. أغض من صوتك، ليس فقط الصوت اللسان بل حتى كل شيء، حتى مثل ما ذكرنا السيد حسن نصر الله في خطب كثيرة يتكلم عن الذين يرمون هكذا الرصاص، يطلقون الرصاص بكل مناسبة، أعراس، نجاح أولادهم، كل شيء، يعني في كل مناسبة يطلقون الرصاص ويؤذون الناس، وأحيانا يعني قد يتسببون في حوادث قتل. ثم ذكر شبول قوله تعالى: واغض من صوتك، لكل أنواع رفع الصوت، فقال: سواء الصوت بشكل مباشر أو بالوسائل المستخدمة لرفع الصوت مثل مكبرات الصوت على حسب التعبير المحلي، الميكروفونات. فمهم أن يتعود الناس في مناسباتهم الاجتماعية. طبعا الميكروفونات في الأصل تستخدم للخطيب، للمؤذن، ما عدا ذلك إذا كان هنا، إذا كان أهل يسمعون فلماذا يستخدمونها؟ وفي حال استخدامها يستخدمونها بالقدر المناسب الذي يسمع الحاضرين فقط دون غيره. فقال: فمهم أن يتعود الناس في مناسباتهم الاجتماعية أن يستخدموا إما سماعات داخلية أو يخفضوا أصوات مكبرات الصوت بحيث تؤدي دورها مثلا في إسماع الحاضرين، بالذات إذا كانت المسألة في المساء في الليل. طبعا هنا يدخل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تدخل النصيحة، لأنه بعض الناس يستحون يكون في شارع وفي حارة يستحون، أو يكونوا يقول لا، ربما له علاقة بصاحب العرس فيخاف أن يكدره، فلذلك يأتي هنا دور المحتسبين، حتى دور الشرطة، دور مؤسسات الدولة إلى آخره. يقول: بالذات إذا كانت المسألة في المساء في الليل، وبالذات إذا كانت في أوقات ستسبب إزعاجا للناس بغير ضرورة، لا يحتاج الإنسان إلى هذا، أن يزعج أهل حارة بأكملهم أو أهل قرية بأكملهم طوال الليل، مثلا البعض باللهو والبعض بالأناشيد. ويمكن للإنسان أن يستخدم مثلا مكبرات صوت إما بسماعات داخلية أو نحو منها، ويركز على أناشيد جيدة، حتى في المحتوى يركز على أناشيد جيدة مفيدة وأهازيج لا تدخل في إطاء في المحظور. أحيانا حتى الأناشيد الجيدة تكون هادئة ولست بخلاف تلك المزعجة، هناك أناشيد حتى في طريقة أدائها مزعجة، وبالتالي اختار كذلك ما يتناسب مع هذا الأمر. ثم ذكر الإزعاج الذي تسببه المخالفة لذلك الأمر الإلهي، فقال: البعض من الناس في بعض المدن يستخدمون هذا الأسلوب المزعج للناس في مناسباتهم الاجتماعية، سواء كانت مناسبات أفراح أو غير ذلك، وهذا يدخل في واغض من صوتك، يعني ملاحظة هذا الجانب بالذات في غير شهر رمضان. وفي شهر رمضان ترعى حرمة شهر رمضان إلا بالمفيد والنفع، يعني هذا الشهر شهر بركة، شهر قراءة القرآن، شهر تعبد، وبعض الناس قد ينام ربما في أول الليل لينهض آخره للقيام، وبالتالي يؤثر ذلك فيه، وبالتالي هذا يعني يصبح هذا الشخص حائلا، حجابا بين هؤلاء وبين، وبالتالي هذا طبعا هي في كل أشهر، ولكن هناك أشهر محرمة، يعني أشهر لها حرمتها الخاصة وتعظيمها من تعظيم شعائر الله. وبالتالي يقول: شهر رمضان هو حرمة شهر رمضان يكون فيه إلا المفيد النافع، وحالة الإزعاج غير مطلوبة للناس بشكل يعود إلى مناسبات خاصة وغير ذلك. وبالتالي يعني هذا الأمر الإلهي له قيمته، والله تعالى ذكره ضمن أوامر أخرى مهمة ليدل، طبعا هذا يدل على غيره، كل آداب الكلام أن نحرص على طريقة الكلام، نهذب ألسنتنا وكل ما يتعلق بآداب الكلام، وبحيث لا نراعي فقط المحتوى، نراعي الأسلوب، نراعي طريقة الطرح، نراعي النواحي المختلفة، والحمد لله رب العالمين.